بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالحديث الذي مر في الدرس الماضي وهو صلاة الاستسقاء في المسجد الجامع، وأورد فيه هذا الحديث، ثم أورد بعده أبوابا متعددة يذكر فيها هذا الحديث من طرق أخرى غير الطريق الأولى التي ذكرها في الباب الأول، وهذا كما هي عادة البخاري رحمه الله يكثر التراجم وللاستدلال بالحديث على مسائل متعددة يترجم بها، فهذا الحديث أورده في أبواب عديدة يستدل بإيراد كل حديث على المسألة التي ترجم لها، وهذه طريقة البخاري رحمه الله أن كتابه كتاب رواية ودراية، فهو كتاب رواية بأنه يسند الأحاديث ويعني ويسوق الأحاديث بأسانيدها ومتونها، وكتاب دراية ما يجعله في تراجم أبوابه من المسائل الفقهية التي يورد الحديث على طرق متعددة للاستدلال بالحديث على كل مسألة من المسائل التي ترجم لها. فالحديث أورده أولا في الاستسقاء في المسجد الجامع، وأنه يعني وليس بلازم أن يكون الاستسقاء، إنما يكون في العراء وفي الخلاء وفي الأماكن التي تهيأ لصلاة الاستسقاء، وإنما يكون أيضا في مسجد الجامع، والأولى أن يكون في المكان الخالي الذي يعني ليس فيه بنيان، وإذا احتاج إلى ذلك فإنه لا بأس بالصلاة في المساجد، لا بأس في الصلاة في المساجد، ولكن الأولى أنها تصلى في المصلى. فذكر الحديث أولا في الصلاة في المسجد الجامع، أي أنه ليس بلازم أن تكون في العراء وفي الخلاء، وإنما يجوز أن تكون في المسجد الجامع. ثم ساق هذه الترجمة بعدها باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، يعني أنه يعني يستسقي في خطبة الجمعة وأيضا يكون غير مستقبل القبلة، لأنه لأنه يخطب مستقبل المأمومين مستقبل الناس، فهو مقابلهم والقبلة وراء ظهره، والقبلة وراء ظهره. والحديث فيه يعني هذا كله، فيه أنه خطب، أنه استسقى في خطبة الجمعة، وفيه أنه كان مستقبل الناس وليس لمستقبل القبلة. إيش قال في الحديث في أوله؟ قال عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، من باب نحو دار القضاء، والمقصود بدار القضاء قيل هي الدار التي بيعت أو يعني كانت عمر وباعها في بيعت في قضاء دينه، وليس المقصود بها المكان الذي يكون فيه القضاء، وإنما قضاء الدين، يعني دار كانت لقضاء الدين فبيعت لسداد دين عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل الذي دخل استقبله قائما، يعني أنه استقبله وهو قائم، فسأله فطلب منه وتكلم معه وطلب منه أن يستسقي للناس وأن يسأل الله عز وجل أن يسقيهم، وإنما كان قائما حتى يرى وحتى يعرف وحتى يعني يكون يعني كونه قائما الناس يرونه ويعرفون يفهمون سؤاله ويفهمون الجواب الذي يحصل له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو سأله وهو جالس ما تبين للناس، لكنه لما كان قائما الناس يرونه من أماكن القريبة والأماكن البعيدة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، فقال قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، يعني هلكت الأموال لأنها لا يوجد شيء تأكله، يعني الجدب والقحط يعني سببا في هلاكها، وانقطعت السبل يعني بحيث أن الدواب التي كانوا ينتقلون عليها ويستعملونها يعني أصابها الهزال، يعني بحيث أنها لا تستطيع أن انتقل عليها يعني بسبب هزالها، يعني هلكت وانقطعت السبل، هلكت الأموال وانقطعت السبل، هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني أن أن أنه لا يصل إلى الناس يعني يعني يعني أشياء من الطعام وبسبب القحط والجذب وبسبب أن الإبل أصابها الهزال بسبب عدم وجود المراعي التي ترعاها، لأن الجذب قد حصل ولم يحصل نزول أمطار ينبت بها العشب وترعى منها البهائم. فادعوا الله يغيثنا، فادعوا الله يغيثنا، يعني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يغيثهم، أن يدعو الله عز وجل أن يغيثهم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، رفع يديه صلى الله عليه وسلم وسأل الله عز وجل أن يغيثهم، وكرر ذلك 3 مرات. وكما عرفنا في الدرس الماضي أن الاستسقاء ترفع فيه الأيدي بخطبة الجمعة، وأما في غير الخطبة في غير الاستسقاء فإنها لا ترفع الأيدي، وإنما ثبت رفعها في خطبة الجمعة بالاستسقاء إذا استسقى للناس. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس ستا. يقول أنس رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول أنه ليس في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ليس فيه سحاب مجتمع متراكم كثير، ولا قزعة أي القطعة من السحاب، القطعة الصغيرة من السحاب. ويقول ليس بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، يعني أن ما هناك شيء يحجب، ما هناك شيء يحجب يعني سلع، وإنما السحابة طلعت من فوق سلع وهي مثل الترس, يعني أنها بالاستدارة, يعني مثل الترس, وهو الترس الذي يعني يتقى به السهام, يعني بالاستدارة, فيعني جاءت ثم أنها انتشرت حتى غطت ما فوق المدينة وأمطرت. نعم نعم. فلا والله ما رأينا الشمس ستة ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا, اللهم على الآكام والضراب بطون الأودية ومنابت الشجر. ثم ذكر أنه لما هذه السحابة التي يعني كانت يعني مثل الترس ثم أنها اتسعت وغطت ما فوق المدينة وأمطرت والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج من المسجد, وفي بعض الروايات أنه وكف المطر يعني عليه وهو يخطب وكان المسجد من جريد النخل, قال فما رأينا الشمس ستا, وفي بعض النسخ سبتا, يعني ستا التي هي ستة أيام وهي ما بين الجمعتين, كل ما بين الجمعتين ستة أيام هذه لم يروا الشمس فيها, وفي بعض النسخ سبتا يعني أسبوعا, لأن السبت يعني هو بعض الأسبوع والجمعة بعض الأسبوع, فيقال عن الأسبوع جمعة ويقال له سبت, فرواية ست يعني ما بين الجمعتين, ورواية السبت يعني الأسبوع, أي الأسبوع, وهذا الأسبوع متكون يعني من ستة الأيام ومن يعني ومن بقية الجمعة الأولى والجمعة الثانية, فصارت يعني أسبوع كامل. نعم. ثم قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس في الشمس. ثم إنه بعد ذلك جاء رجل يعني من الجمعة الثانية والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب, وسأل الرسول عليه السلام أن يدعو بإمساكها, فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أن يجعل المطر والسحاب ينزل حواليهم ولا ينزل عليهم ولا ينزل عليهم, وهذا من كمال أدبه صلى الله عليه وسلم, فإنه ما سأل الله عز وجل أن يمسك السماء وأن يمسك المطر, وإنما سأل الله عز وجل أن يعني يبقي هذا الخير ويزيل الضرر عن المدينة, فيكون المطر يعني ينزل على الضراب والآكام وبطون الأودية, يعني في الأماكن المرتفعة والمنخفضة ومنابت الشجر, فسأل عليه الصلاة والسلام أن يكون المطر يعني حوالي المدينة وليس عليها, قال اللهم حوالينا ولا علينا, اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر, وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام مع ربه, وأنه سأله عز وجل أن يكشف عنهم الضرر مع بقاء الخير. نعم. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس, قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول, فقال ما أدري. قال أقلعت يعني أن وقف المطر وسكن ويعني انجاب السحاب عن المدينة وخرجوا يمشون في الشمس. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. عن إسماعيل بن جعفر. نعم. عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك. نعم. هو يقول باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. نعم, يعني هو يستسقي وليس مستقبل القبلة وهو يعني يخطب, يعني يستسقي وهو مستقبل الناس. نعم. هل هذا خاص في خطبة الجمعة؟ لو أن الآن على مثل الوضع اللي أنتم عليه الآن أو الطلاب, إذا جاء وقت الاستسقاء هل السنة نلتفت للقبلة نؤمن؟ لا, يعني لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا يلزم, وإنما هو كمعلوم يعني هو مستقبله ومستقبل القبلة, يعني فالأمر يعني بالنسبة له للإمام أنه غير مستقبل القبلة, ولكن الناس مستقبلين القبلة, وكلامه على الإمام وكلامه على الإمام, وكذلك أيضا الإنسان إذا دعا يعني في مثل هذا المجلس أو في هذا الآذى لا يستقبل الناس القبلة, يستقبل القبلة, وإنما يدعوهم في أماكن غير مستقبلين. قال رحمه الله تعالى باب الاستسقاء على المنبر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادعوا الله أن يسقينا فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. ثم ذكر هذه باب الاستسقاء على المنبر، أي أن الاستسقاء في المسجد يكون على المنبر الذي يخطب فيه في الجمعة، وهذا بخلاف المصلى فإنه لم يكن فيه منبر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبر، وإنما كان يخطب قائما. فلما كان الاستسقاء في المصلى يكون بدون منبر، ثم إنه قد يحصل الاستسقاء في المسجد فإنه يخطب على منبر، ولا يعني يقال إن الحالة التي تكون في المسجد كالحالة التي تكون في المصلى، لأن المنبر موجود وهو يخطب فيه الجمعة، فيخطب فيه خطبة الجمعة ويكون على منبر يستسقي وهو على منبر، لأن الجمعة يكون الخطبة فيها على منبر، وإذا استسقى فهو مستسقى على منبر، يعني أنه ليس بلازم أن تكون الحالة التي يكون عليها الاستسقاء في المسجد كالحالة التي يكون عليها الحال في الخلاء وفي المصلى، وإنما هناك على غير منبر وهنا في على منبر. نعم. والحديث أورده البخاري رحمه الله من طريق أخرى بلفظ مختصر، وهو مثل الذي قبله في الحديث في البابين السابقين. قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن أنس. قال رحمه الله تعالى باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. نعم. شو ترجمة؟ من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، يعني انه اذا استسقى في خطبة الجمعة فانه لا يحتاج الى ان يصلى للعيد، وانما يصلي الجمعة، الصلاة في الجمعة التي هي فرض وقد حصل الاستسقاء في خطبتها، فلا يلزم ان يكون هناك صلاة اخرى من اجل الجمعة، وإنما صلاة الجمعة هي التي جاء الناس من أجلها، وهي الفرض فرض اليوم، وهي فرض اليوم التي هي صلاة يعني ركعتان لمن صلى الجمعة، ومن لم يصلي فإنه يصلي الأصل الذي هو الظهر. وكونه استسقى في خطبته ليس معنى ذلك أنه يحتاج إلى صلاة الجمعة، صلاة الاستسقاء مع صلاة الجمعة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك. نعم. عن شريك بن عبد الله. نعم. عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى في آخر قال فانجابت عن المدينة. نعم. انجابت يعني أنها زالت، انجياب الثوب، مثل ما يعني يكون الثوب الإنسان يزيله عن نفسه وليس عليه من شيء، كذلك الحال السحاب كان مغطيا المدينة، ثم إنه بعد ذلك انجاب وانزال يعني من جميع الجهات حتى كان ما على المدينة صحو ليس فيه سحاب. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب الدعاء إذا تقطعت السبل، باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة من كثرة المطر. يعني هذا أورده من أجل ما جاء في آخره من طلب الاستصحاء، لأن الاستسقاء الذي هو طلب السقيا الذي كان حصل في الأول وفي الجمعة الأولى هو استسقاء، لأن طلب سقيا. وأما الذي حصل في الجمعة الثانية والذي طلب حصوله في هذا الحديث فهو الاستصحاء، يعني أنه يكون صحو، وأن الجو بدل ما يكون غيما ممطرا، يعني يكون غيم ممطر يكون صحوا، يعني تأتي الشمس، يعني لأنه لا يوجد سحاب يحجبها. فالأول استسقاء والثاني استصحاء. الذي طلب في الجمعة الأولى هو استسقاء، والذي طلب في الجمعة الثانية هو استصحاء، يعني طلب الصحو، وأنه ليس يعني لا يكون فوقهم سحاب ولا يكون فوقهم سحاب يمطر. يعني أورده من أجل أن هذا أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك السماء وأن لا يحصل لهم المطر، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا بدعائه الذي هو في غاية الأدب مع الله، حيث طلب زوال الضرر مع بقاء الخير، ولكنه يكون فيما حول المدينة. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى: باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. قال: حدثنا الحسن بن بشر قال: حدثنا معاف بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي، ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. نعم، ما قيل إن لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة، يعني لما خطب خطبة الجمعة واستسقى فيها لم يحصل منه يحصل فيه تحويل الرداء مثل ما كان حصل في صلاة الاستسقاء في المصلى، فإنه في المصلى حول الرداء، وهنا لم يذكر أنه حول الرداء. وذلك أن الاستسقاء جاء في أثناء خطبة الجمعة، أقول جاء في أثناء خطبة الجمعة، لأن الخطبة ليست خطبة عيد خطبة الاستسقاء، وإنما هي خطبة جمعة جاء في أثنائها طلب السقيا من الله، حيث قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ولكنه ما حصل بعد ذلك مثل ما حصل في المصلى من كونه يستقبل القبلة ويحول رداءه، لأن هذا إنما حصل في المصلى، وأما في خطبة الجمعة فلم يحصل لا استقبال ولا تحويل رداء. قال: حدثنا الحسن بن بشر عن معاف بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى: باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى للاستدلال به على أن الناس إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم فإنه يجيبهم ويحقق لهم ما أرادوا. ثم أورد هذا الحديث الذي هو من طريق أخرى لأنه حصل السؤال وأجيبوا إلى ما سألوا إلى ما سألوه، وهو أنه حصل الاستسقاء لهم، يعني فأورده من أجل أنهم إذا طلبوا الاستسقاء فإنه يستسقى لهم، وأن من طلب أنه إذا طلب الاستسقاء فإنه يدعى في صلاة الجمعة أو في خطبة الجمعة بطلب السقيا من الله عز وجل. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. قال: حدثنا محمد بن كثير قال عن سفيان قال: حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال، يعني الحديث الذي مر عن أنس، كل هذه الحديث اللي مرت كلها عن أنس في في في في في, في, في الاستسقاء في خطبة الجمعة، وهي أبواب عديدة وجاءت من طرق مختلفة، ولهذا كل حديث يعني من الحديث السابقة يعني فيه شيخ للبخاري، يعني شوف مشايخ البخاري في الحديث من أول صلاة الجامع في الخطبة. أوله قال محمد. نعم. الأول قال محمد. نعم. بن سلام. محمد بن سلام. نعم. قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد. مسدد. نعم. عبد الله بن مسلمة. نعم. أربعة. إسماعيل بن أبي ويس. الحسن بن بشر. نعم. عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف ما مرة، هذا مرة أول مرة. إيه. نعم. يعني سبعة أبواب بسبعة أحاديث، وكلها يعني أورد البخاري الحديث بإسناد غير الإسناد الأول، يعني فكل إسناد له فيه شيخ، كل إسناد له فيه شيخ، وهذا يعني وهذه يعني الأسانيد عند البخاري وكثرة الطرق إنما جاءت للتراجم، ومن أجل الاستدلال بالحديث على تراجم متعددة، فهو يعني يذكره يأتي بترجمة ويأتي بحديث لكن من طريق أخرى، وهذا هو الغالب. وقد قيل إن البخاري لم يأتي في صحيحه أحاديث متفقة الإسناد والمتن إلا في مواضع قليلة تزيد على 20 في جميع الصحيح، يعني الذي يكون الإسناد من أوله إلى آخره والمتن من أوله إلى آخره متفقة، هذا نادر في صحيح البخاري، وكتابه بالآلاف ومع ذلك لا يوجد فيه إلا أكثر من عشرين حديثا يعني اتحد فيها الإسناد، تكررت ولكن الإسناد والمتن متحدة. وقد أشار إليها يعني بعض العلماء، ذا أشار إليها الحافظ بن حجر أنها 20، وصاحب كشف الظنون يعني ذكر أنها 24 أو 25. وأنا عند قراءتي لصحيح البخاري عندما لفتح الباري، عندما يعني كنا درسته في المرة الأولى في هذا المسجد المبارك، كان يعني في وأنا أقرأ فتح الباري حرصت على أنني أذكر الأماكن التي تكرر فيها حديث سندا ومتنا، وما قال فيها الحافظ حجر، وهذا الحديث يعني جاء مكررا سندا ومتنا، فبلغت 24 أظنها 24، وقد ذكرتها بأرقامها بكتاب الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، يعني ذكرت هذه الأحاديث وذكرت الأماكن التي تكررت فيها سندا ومتنا. وهنا كما عرفنا سبعة أبواب كلها تتعلق بهذا الحديث، وكل حديث جاء من طريق شيخ غير شيخ غير المشايخ الآخرين الذين ذكرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال: حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إن قريشا أبطوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، فجاءه أبو سفيان رضي الله عنه فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم، وإن قومك هلكوا، فادعوا الله. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال: وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، وشكى الناس كثرة المطر، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. ثم ذكر باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. أورد في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان دعا على الكفار، قال: اللهم أبطأوا، يعني أبطأوا عن الدخول في الإسلام، وبقوا على عنادهم وكفرهم ولم يدخلوا في الإسلام، وحصل منهم الأذى. فالرسول دعا عليهم بأن يحصل لهم سبع كسبع يوسف، يعني وهي السبع الشداد التي حصل فيها القحط. فحصل يعني في المدينة في مكة أن حصل يعني هذا الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، فحصل في سنة واحدة من هذه السنوات، أي السنة الأولى، فحصل أن هذه السنة حصل فيها جذب وقحط، حتى أكلوا يعني الميتات وأكلوا الجلود. فجاء أبو سفيان رضي الله عنه وكان في حال كفره، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إنك تصل للرحم، وأنك كذا، وإن قومك أصابهم ما أصابهم، وطلب منه أن يدعو لهم. فحصل يعني لهم الغيث وحصل لهم الخير، ولكنهم بقوا على كفرهم وعادوا إلى ما كانوا عليه. ثم قال أسباط قال أسباط قال وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، يعني دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا. نعم. وهذه السبعة يعني مثل ما حصل في المدينة، مثل ما حصل في المدينة أنها يعني حصل كذا. وقد استشكل يعني هذا الحديث مع أن هذا إنما حصل في المدينة وحصل للمسلمين ولم يحصل للكفار، وأنه في المرة الثانية جاءوا وطلبوا الاستصحاء، وإنما هذا حصل في المدينة. فقيل إن هذا يعني خطأ من أسباط، وأنه وهم من أسباط الذي أسباط بن نصر الذي جاء في هذا الحديث، وهذا هو القريب. والحافظ بن حجر ذكر يعني وجها لكونه حصل مرتين، ولكن الذي يبدو ويظهر والله أعلم أن هذا إنما كان في المدينة، وهو الذي حصل فيه خطبة جمعة، ثم الخطبة الثانية جاءوا وطلبوا منه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فإذا هذا الاستصحاء نعم حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة لهم لما طلبوا، لكن قصة كثرة المطر وكون استمر إلى الجمعة الثانية وأنه يعني حصل الاستصحاء إنما كان هذا للمسلمين وكان في المدينة ولم يكن لكفار قريش. نعم. تابع. فدعا رسول صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، وشكى الناس كثرة المطر، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. نعم. فانحدرت انكشف السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم، يعني فسقي الناس حولهم يعني لما انجابت، يعني حصلت لغيرهم من الناس. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر والأعمش سليمان بن مهران عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود قال رحمه الله تعالى باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله يسقينا فادعوا الله يسقينا فقال اللهم اسقنا مرتين وايم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها فادعوا الله يحبسها عنا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. ثم ذكر هذه الترجمة أيضا وهي حديث أنس وهي تابعة للحديث السابق الذي تكرر سبع مرات وعن سبعة شيوخ للبخاري وأورده هنا من أجل أنه عند كثرة المطر يقال حوالينا ولا علينا يعني في طلب الاستصحاء يعني يقال حوالينا ولا علينا ولا يقال اللهم أمسك السماء عنا فأورده من أجل الدعاء بالاستصحاء وأنه يقال فيه حوالينا ولا علينا ولا يقال بطلب إمساك الخير عنهم وإمساك المطر وإنما يسألون زوال الضرر مع بقاء الخير بأن يكون حولهم حول المدينة على يعني مراعي الغنم وعلى الجبال والأودية ومنابت الشعر. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر وهذا أيضا شيخ آخر يعني هذا الإسناد لما جاء حديث أنس أيضا أتى بشيخ آخر فصاروا ثمانية شوق في التي أسند عنهم هذا الحديث عن أنس. نعم. عن معتمر ابن سليمان عن عبيد الله ابن عبد ابن عمر العمري عن ثابت عن أنس نعم ابن أسلم البناني نعم. هنا قال فصاحوا فقالوا هذا يعني يمكن أن يكون أنه لما سأل أنهم يعني وافقوه وأنهم قالوا يعني مثل ما قالوا أنهم يريدون هذا الذي أراده نعم. وإنها لفي مثل الإكليل مثل الإكليل يعني أن الذي فوق المدينة صحو وما وراء فوق المدينة مثل الإكليل مستدير السحاب موجود من جميع الجهات إلا فوق المدينة والإكليل قيل إنه يعني الشيء المحيط أو الشيء المستدير ويعني غالبا ما يطلق على الإكليل الذي يكون على الرأس الذي يكون من جميع الجوانب الذي يكون من جميع الجوانب والفوق مكشوف. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. باب الدعاء في الاستسقاء قائما. باب الدعاء في الاستسقاء قائما يعني أن الخطيب أو الذي الإمام الذي يستسقي يكون قائما لا يكون جالسا لا يكون جالسا. وذكر فيه هذا الأثر الذي فيه عن عبد الله بن يزيد ويعني أنه خرج ومعه فلان إيش منهم خرج ومعه البراء بن عازب وزيد بن أرقم يعني عبد الله بن يزيد صحابي وهؤلاء صحابة وأنه خرج وكان أميرا على البصرة يعني استسقى وهو قائم يعني ليس على منبر مثل ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك منبر يخطب عليه، فخطب قائما. وش قال؟ قام بهم على رجليه على غير منبر. نعم. فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقيم. نعم، يعني وهذا يعني صلاة الاستسقاء فإنه يجهر فيها بالقراءة، وأيضا يعني لا يعني ليس يعني ليس على منبر. و قال هنا قال فاستغفر ثم صلى ركعتين، يعني دعا، يعني دعا يعني من خطبته أو من استسقائه أنه دعا. نعم. قبل الصلاة. نعم. قبل الصلاة. نعم قبل الصلاة. وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء تكون قبل الصلاة وبعده، تكون قبل الصلاة وتكون بعده، جاء هذا وجاء هذا. نعم. قال ولم يؤذن ولم يقم. نعم، يعني بدون أذن ولا إقامة. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه صحابي، فإذا صلى الاستسقاء في المسجد ما يصعد المنبر ولا ما يصعد؟ لا يصعد، هما الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني استسقاه عن المنبر، يعني إذا صلى استسقاه. نعم، يعني يصعد. نعم يصعد المنبر، يعني المنبر موجود ويصعد. قال حدثنا أبو اليمان قال لا الحديث ذاك. قال لنا أبو نعيم هنا، قال لنا. نعم. قال لنا أبو نعيم، يعني أبو نعيم هو شيخه، هو الفضل بن دكين، وهذه الصيغة يعني تأتي في صحيح البخاري يقول فيها قال لنا، وهو شيخه وهو في حكم متصل، ولهذا يعني هذه الصيغة التي يأتي بها صحيح بقوله قال لنا توجد في كتبه الأخرى خارج الصحيح حدثنا، يعني بدون قال لنا، وإنما يعني يختلف الحكم أو الحال في الصحيح عن خارج الصحيح، وإن كان صحيحا عنده وقد أدخله في صحيحه، إلا أنه قيل فيه يعني وجوه، منها أن هذا مما حصل في سبيل المذاكرة لا على سبيل التحمل والتحميل والتحمل، وإنما على سبيل المذاكرة، يعني يتحدث معه ثم يقول قال رسول الله كذا وكذا، أو ذكره يعني بالإسناد عنه بالإسناد، لكن على سبيل المذاكرة ليس على سبيل التحديث والأخذ عنه. وقال الحافظ بن حجر أن هذا ليس يعني لازما أنه ما يكون إلا إذا كان بهذه الطريقة التي هي كونه عن طريق المذاكرة، وإنما أيضا جاء في صحيح البخاري أنه يستعملها في إذا كان الحديث موقوفا على أحد الصحابة، أو كان في إسناده رجل على شرطه ولكنه صحيح عنده، ولكنه صحيح عنده، وهذا الحديث من هذا القبيل. إذا كان نعم آخر شيء، إذا كان الحديث إذا كان معلقا موقوفا على صحابي، إذا كان موقوفا على صحابي، والثاني إذا كان على سبيل المذاكرة. لا الثالث قلتم إذا كان على شرطه. نعم، وإذا كان في راوي ليس على شرطه. ليس على شرطه. هنا إذا كان في راوي ليس على شرطه وهو صحيح عنده أورده، فإنه يعني يأتي بهذه الصيغة، وهذا الحديث هو من الموقوف، لأنه فعل صحابي، لأنه فعل صحابي هو من الوقوف، ومثله الحديث الذي في صحيح البخاري الذي فيه أن رجلا جاء إلى عثمان وهو محصور، فقال له إنك إمام عامة وهذا الذي صلى الناس إمام فتنة، فماذا تأمرنا؟ قال الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإذا أحسنوا أحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، لأنه من كلام عثمان رضي الله عنه، ولهذا جاء بهذه الصيغة التي قال لنا. فالحافظ بن حجر يقول إن هذه الصيغة تأتي بما إذا كان موقوفا، وهذا من أمثلة هذا الذي معنا. نعم. قال لنا أبو نعيم عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن يزيد. نعم. الأنصاري. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. نعم. في رواية فسقوا. نعم. في نسخة انتهى. نعم. نعم. ثم ذكر هذا الحديث في كون أن الإمام يعني يستسقي قائما. وقد أورد في هذا الحديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم, عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم للاستسقاء وصلى خطب قائما وخطب عليه الصلاة والسلام قائما ثم حول رداءه, فأورده للاستدلال به على القيام في حال الخطبة. قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد مسلم عبد الله عن عباد بن تميم نعم عن عمه نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. ثم ذكر هذا الحديث في ترجمة الجهر بالقراءة, حديث السابق يعني حديث السابق في ترجمة الدعاء في الاستسقاء قائمة. نعم, وهذاك عن طريق عن عباد. نعم نعم. والصحابي واحد, إلا أنه هناك أورده من أجل القيام الخطبة قائما, وهنا أجره أورده من أجل الجهر بالصلاة بالقراءة. والحديث الأول فيه الجهر بالقراءة, ولكنه أورده من أجل الترجمة, وأنه يستدل به على الجهر لأنه هناك جاء تبعا, وإنما أورد في استقلالا من أجل القيام في حال الخطبة. وأما هنا فقد نص على هذا الحكم الذي يستنبط من ذلك الحديث, وهو كونه يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. أعد الحديث. عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. يعني هنا قال ثم صلى ركعتين, يعني هذا مثل ما تقدم أن الخطبة تكون قبل الجمعة, قبل الصلاة صلاة الاستسقاء. وفيه تحويل الرداء, وأنه استقبل القبلة وجعل ظهوره إلى الناس ودعا وقد حول رداءه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يعني يفعله بعد الخطبة وقبل الصلاة. نعم, أو في أثناء الخطبة. نعم, اللي هو التوجه إلى القبلة. نعم, والدعاء. نعم. ما يسوي كيف؟ نعم, كيف؟ إذا أراد أن يدعو وجعل خطبته قبل الصلاة. إيه, بس هو دعا وخطب الناس قبل الصلاة, بس كان دعاؤه متوجه القبلة. الدعاء هذا الذي عند تحويل الرداء, مثل عند تحويل الرداء في آخر الخطبة أو في أثنائها. لكن كان متوجه القبلة, يعني ذلك يعني يخطب وينتهي من خطبته ثم يدعو متوجه القبلة ثم يبدأ الصلاة. نعم, يعني يكون في فاصل بين الخطبة, بين الخطبة والصلاة. ايه؟ بهذا الاستقبال الذي معه دعاء. نعم. ايه نعم. قال حدثنا أبو نعيم عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن نعم عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خرج يستسقي قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. ثم ذكر هنا تحويل الظهر إلى الناس, يعني بعدما خطب خطبة الاستسقاء وقلب رداءه وصار يدعو, فأورده هنا من أجل تحويل الظهر, من أجل تحويل الظهر إلى القبلة, تحويل الظهر إلى الناس وبعد أن كان مستقبلهم واستقبل القبلة يدعو. والناس مثله كذلك يستقبلون القبلة ويحولون أرديتهم ويدعون في ذلك الوقت الذي كان يدعو فيه الإمام بعد الخطبة. أحسن الله إليك. هو قام كان يدعو قائما. نعم. فهل المأمومون يفعلون كذلك, يقومون على أرجلهم؟ معلوم أن التحويل يعني يتطلب قيام, لأن تحويل يعني الثياب التي كانت عليهم يعني يتطلب قيامهم. مثل الشماغ. والشماغ ليس مثل مثل المشالح والجبة وغيرها من الأشياء التي يكون الإنسان جالس عليها والتي لا تتأتى إلا بالقيام. فيعني يبدو والله أعلم أنهم يفعلون كما فعل. وإن كان المسألة ليس فيها يعني شيء يحتاج إلى كذا مثل قطرة، فإن مثل هذا يمكن أن يحول وهو جالس. فلو ما جاء شيء يدل على كيفية حال المأمومين هل يكون جالسين أو قائمين، ولكن الأمر في ذلك واسع. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبار بن تميم عن عمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبار بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال باب صلاة الاستسقاء ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبار بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. ثم ذكر صلاة الاستسقاء ركعتين، وأورد هذا الحديث الذي مر من طريق أخرى وفيها أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وأنه قلب رداءه يعني عندما فرغ من الخطبة أو عند نهاية الخطبة قلب رداءه وسأل الله عز وجل، وكذلك الناس حولوا أرديتهم وسألوا الله عز وجل. ولكن الحديث أورده هنا من أجل بيان أن صلاة العيد صلاة الاستسقاء أنها تكون خطبتين، تكون ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان هو الثوري بن عيينة بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه. قال رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء في المصلى. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان: فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال. باب الاستسقاء في المصلى. باب الاستسقاء في المصلى، يعني الاستسقاء يكون بالمصلى الذي يهيأ لصلاة الذي يكون للعيد والاستسقاء، يعني هو مكان يعني بارز ويعني خارج يعني البنيان، أي ليس في البنيان وليس في المسجد، وإنما هو في المصلى الذي يعني يكون في غير المسجد، وكذلك كما هو بالنسبة للعيد، فإن صلاة العيد والاستسقاء كل منهما يصلى في المصلى، وإن احتاج إلى الاتيان بهما في المساجد فإن ذلك لا بأس به. ثم ذكر هذا الحديث قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي. خرج إلى المصلى يعني أنه هذا محل الشاهدين، خرج إلى المصلى يستسقي. واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. نعم، واستقبل القبلة يعني بعد الخطبة وقلب رداءه، يعني جعل مع اليمين على الشمال ومع الشمال على اليمين. قال حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه. قال سفيان: فأخبرني المسعودي. نعم، هو عبد الرحمن بن عبد الله. نعم. عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال. نعم. قال: باب استقبال القبلة في الاستسقاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. الأحاديث جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه، هل يوجد نص أنهم قلبوا أرديتهم؟ نعم، جاء، أقول جاء في نص هذا صحيح في مسند أحمد وغيره. طيب، هل يشرع للإمام أن ينبه على هذا: أقلبوا أرديتكم اتباعا للسنة؟ والله يمكن، لأن بعض الناس يجهل هذا الشيء، أقول بعض الناس يجهل هذا الشيء ولا يدري، فإذا نبه عليه ما في بس. يقول إذا حصل لأحد المزارعين أن غارت المياه عنده وطلب من الإمام الاستسقاء فلم يجبه لما أن فيه ضرر عن مزارعين لآخرين، فهل يستسقي المزارع وحده وأهله مثلا معه؟ يستسقي المزارع صاحب المزرعة اللي غارت مياهه؟ لا يستسقي ولا يصلي صلاة الاستسقاء، وإنما يدعو الله عز وجل بدون صلاة الاستسقاء. يقول هل صلاة الاستسقاء خاصة في بلاد المسلمين أو تصلى كذلك في البلاد الكافرة كبلاد أوروبا أو نحو ذلك؟ يعني المسلمين يعني هم الذين يعني هم الذين يقوموا بصلاة الاستسقاء، والكفار لا علاقة لهم في الصلاة وليسوا من أهل الصلاة. نعم هم مكلفون بأحكام الشريعة بفروش الجاريات مخاطبون في الشريعة، لكن المسلمين هم الذين يحتاجون إلى أن يعني يقيموا هذا ويستسقوا. لكن هل يعني هل يحصل منهم أو يعني يشرع لهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى للكفار يعني كما جاء في الحديث السابقة، لكن كونهم يستسقون ما علم يعني شيء يعني ما علم شيء يمنعه إذا حصلت الحاجة إلى ذلك للمسلمين، والكفار يكونوا تبعا لهم. هذا يقول أحسن الله عليكم، رجل يملك مرقصا لا دخل له سواه، وابنه طالب جامعي وأبوه هو الذي يصرف عليه من هذا الدخل المرقص، هذا الابن يسأل هل يجوز لي أن أخذ المال من أبي ومصدره هذا المكان؟ قبل هذا أهم شيء أن تنصح أباك وأن ترشده إلى السلامة من هذا الأمر الذي وقع فيه، وأما كونك تأكل من هذا الذي يحصل منه فإن كان عندك ما يغنيك عن ذلك فهذا هو الأولى، وإن كان ما عندك شيء فلك أن تأكل مع أهلك ولا بأس، لكن أهم شيء أنك تنصح أباك وترشده إلى أن يتخلص من هذا الشيء الذي وقع فيه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.